يعني هو الذي يقبض الأرواح. بعض الناس في كلامهم يخطئون في عبارة، وهذا قد يحدث مثلا عند تشييع جنازة، يأتي إنسان لا يعرف من هذا الميت فيقول من المتوفي، يقول شكون المتوفي، يقول مثلا الأخر فلان. والصحيح أن لا يقول المتوفي، لأن المتوفي هو الله، يقول من المتوفى، من المتوفى، أي أن الله عز وجل هو الذي توفاه. ولهذا يقال أن رجلا من السلف وبعضهم ينسبه إلى علي رضي الله عنه أنه جاء إلى جنازة فسأل قال من المتوفي، فأجابه علي رضي الله عنه أو غيره قال الله، قال يا فلان لقد كفرت، قالوا الله لا يموت، قالوا لا المتوفي حقيقة هو الله، لكن قلوا من المتوفى، المتوفى هو الإنسان أو فلان أو علان. ولهذا الإنسان لابد أن يصح العبارة، ما يقولش شكون المتوفي، المتوفي هو الله، قل من المتوفى. فالله عز وجل إذن يتوفى الأنفس، الأنفس يعني جمع النفس. ما المراد بالنفس هي هنا؟ قال العلماء المراد بالأنفس هي الأرواح، الأرواح التي بها حياة الأجساد، يتوفاها بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقبض أرواحها. فالأنفس هنا هي الأرواح التي تكون في أجساد الناس، في أجساد المخلوقين، لأن النفس أو كلمة نفس أو لفظة نفس تأتي في القرآن وفي اللغة العربية بمعاني متعددة. تأتي النفس بمعنى الروح، تقول فلان خرجت نفسه أي خرجت روحه، وهذا معنى الوفاة ومعنى الموت. وقد تأتي لفظة النفس وتطلق على الدم، تقول مثلا ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي دم، فتطلق النفس على الدم. والنفس أيضا تطلق على ذات الشيء وعينه، تطلق على ذات الشيء وعينه، تقول مثلا جاء فلان بنفسه أو جاء بنفسه، جاء فلان هو نفسه، أو تقول جاء بنفسه. فالنفس تطلق إذن على الذات وتطلق على العين، وتطلق أيضا على العين، تقول نفسته بنفس، يعني إذا أصبته بعين، نفسته بنفس يعني إذا أصبته بعين. لكن المراد بها هنا في هذه الآية الله يتوفى الأنفس، المقصود بالأنفس هي الأرواح التي تكون في الأجساد. فالله عز وجل هو الذي يتوفاها بمعنى يقبضها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات من الذين أوكل إليهم قبض هذه الأرواح، وسيأتي الجواب على إشكال سنطرحه إن شاء الله بعد قليل. يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس أي الأرواح التي في الأجساد حين موتها، أي لما يأتيها قدرها وأجلها المحتوم الله سبحانه وتعالى يقبضها، يعني يتوفاها يميتها، فتفارق هذه الروح التي بها حياة الجسد، لما يقبضها الله سبحانه وتعالى يصير الجسد ويصير البدن جثة هامدة لا تتحرك، لا تحس ولا تشعر ولا تعقل ولا يمكن أن تفعل شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، جميع الأنفس مؤمنة كانت أو كافرة، حين موتها يعني لما يأتي أجلها المقدر، والأجل هذا قدره الله سبحانه وتعالى مكتوب في اللوح المحفوظ. بل حتى الإنسان لما يكون في بطن أمه ولما يصل إلى مرحلة معينة وقت معين، لما يمضي على تكوينه 4 أشهر 120 يوم، يرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يأتيه الملك ينفخ فيه الروح، فيؤمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، من ذلك أن يكتب له ماذا؟ أجله. ومن الأمور التي تكتب عليه رزقه أيضا، ومن الأمور التي يكتبها الملك هل هو شقي أم سعيد.

الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، لم يذكرها، وإذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى لا تدل على الكمال، يكون فيها نقص، يكون فيها عيب، يكون فيها عيب، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول هذه الأشياء. ولهذا لابد أن نفهم شيء مهم جدا، وقد أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، أن بعض الناس قد يستعملون ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بأشياء واستحضارها في تلك اللحظة لا يدل على شيء، لا يدل على معنى. مثلا لو جاء إنسان أراد أن يظلمك أو أن يأخذ حقك، أحسن ما تجيبه أنت عن ذلك بذلك أن تقول إن الله لا يغفل عن فعلك، أو ليس الله بغافل عما تعمل، أو تقول الله مثلا، تقول الله حكم عدل، لأن هذا الذي ينبئ أن يرد به على هذا الظالم. لكن أن تقول مثلا الله موجود، مثلا كما احنا نقول هكذا، واحد يظلم هذا يقول له ربي كائن، ربي كائن، لا تدل على أنه سينتصر لك، لأنه كما قال الشيخ لو قلت مثلا السلطان موجود هذا لا يدل على شيء، لأن السلطان موجود قد ينصرك وقد لا ينصرك. إذن أنت لما تذكره في مثل هذا المقام تذكره بماذا؟ تذكره بشيء الذي يليق. فالذي ظلمك مثلا وأخذ حقك لا ما تقولوش مثلا ربي كائن ولا ربي موجود، نعم هو ربي موجود، لكن هذا ليس له معنى في في في في مثل هذا المقام. تقول له الله حكم عدل، الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، تذكره بما يجب أن يذكر. ولا مثلا بعض يقول مثلا الله يقول يا ساتر، يقول يا ستير ولا يقول يا ساتر، ولهذا لابد من إطلاق الأسماء أو الأوصاف على الله سبحانه وتعالى أو الإخبار عنه، لابد أن يكون دائما يراعى فيها الكمال، يراعى فيها الكمال، وليحذر الإنسان أن ينسب لله سبحانه وتعالى فعلا أو صفة تدل على نقصه. إذا كانت هذه الصفة تدل على الكمال فلا بأس. ولهذا بعض العلماء قال يجوز إطلاق مثلا اسم القادم على الله، لكن ليس بمعنى أنه اسم أو أنه صفة، لكن باعتبار الإخبار جائز، لأنه هذه كلمة قديم تدل على ماذا؟ تدل على معنى بأن الله سبحانه وتعالى ليس بحادث، ليس بحادث، يعني من دوش نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ثم كان أو خلق نفسه، الله كان قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان، فهو بهذا الاعتبار قديم، فالإخبار عنه بأنه قديم جائز، لكن هل نقول أنه من أوصافه وأسمائه قديم؟ هذا لا. ولهذا هنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى مرسل وممسك، مرسل أو يرسل هذه الروح، فلما يموت لما ينام الإنسان الله سبحانه وتعالى يوقظه في الصباح فيرسل روحه، يعني لم يقبضها، ولكن التي قبض عليها الموت وحكم عليها الموت فإن الله عز وجل يقبض روحها، يقبض روحها، فيقبض فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا يمكن أن نتكلم في مسألة، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول فيمسك التي قضى عليها الموت، وفي بداية الآية يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. هناك آية في القرآن في سورة السجدة الله سبحانه وتعالى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نسب هنا الموت لمن؟ الوفاة لمن نسبها؟ لملك الموت. في آية أخرى كما في سورة الأنعام قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي هذه الآية أضاف الموت لنفسه، قال فيمسك التي قضى عليها الموت، وفي قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها. يمكن الإنسان لأول وهلا يقول أن هذا تناقض بين هذه الآية، كيف الله عز وجل يقول مرة أنه هو الذي يتوفى الأنفس، وفي آية يقول ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، وفي آية أخرى يقول رسلنا، والمقصود بالرسل هنا الملائكة، أي أن الملائكة هي التي تقبض روح الإنسان. وهنا لابد أن نقر بقاعدة معروفة، وهي أنه لا يمكن، لا يمكن في الأدلة الشرعية أن نجد دليلين متعارضين أبدا، ولما نقول لا يمكن أن نجد دليلين نقصد بالدليلين يعني القاطعين، لما يكون دليل قطعي الثبوت، مثلا آية في القرآن مع آية في القرآن، أو آية مع حديث صحيح، لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو بإخبار الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن نجد في النصوص الشرعية دليلين قطعيين متعارضين أبدا، وحتى ولا من السنة، لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منفيا، وهذا لا يمكن أن يكون. وإذا قلنا أن هذا الآخر منتف أو قلنا هذا الآخر منتف زال عنه ماذا؟ زال عنه اسم القطعي. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض في النصوص، بل حتى في العقل، حتى في العقل لا يمكن أن نجد تعارضا عندما يكون الدليل قطعيا ظاهرا. دق يجي مثلا واحد يرى الشمس في النهار، يأتي يقول هاي الشمس طالعة، ويجي آخر ويقول لا الشمس الآن غائبة، أو يقول يوجد الآن القمر ليس شمس. لا يمكن، لابد أنه يكون واحد على حق والآخر على باطل، لأن الشيء الذي يكون في الواقع لا يمكن أن يكون شيء يعارض الآخر بنفس الحال. وكذلك في الأدلة الشرعية، ولهذا قال العلماء لو وجدنا مثلا دليلا في القرآن يعارض أو يناقض الدليل الآخر لابد أن يكون ماذا هنا؟ إما أنك أنت لم تفهم الفهم الصحيح، فظهر لك بعقلك القاصر بعلمك الضعيف أن هذا تعارض. ولهذا بعض الناس لما يقرأ في آية القرآن يرى أن هذه الآية قد تعارض الأخرى، هذا فيما يبدو لك، ولكن أنت عند التحقيق يمكن أن لا يكون هناك تعارض. لكن إذا وجدنا التعارض، وجدنا تعارض حقيقي في النصوص، هنا قال العلماء يمكن أن نصير إلى ما يسميه العلماء بالنسخ، نقول أن الحكم كان كذا ثم أصبح الحكم حكم آخر، يعني في آية ربي قال لا تفعلوا ومن بعد قال ربي افعلوا، إذن هذان حكمان أو دليل متعارضان، مرة يقول لك دير ومرة يقول لك ما تديرش. كيفاش نوفق؟ نوفق بأنه في أول الأمر أن الله سبحانه وتعالى نهى قال ما تديروش، بعد ذلك لما زال العذر وزال ذلك الظرف ربي سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفعل هذا، وهذا معروف في النصوص كثيرة معروف. ولهذا الإمام محمد الأمين الشنقيطي له كتاب جليل في هذا الموضوع، وهو يحسن لطالب العلم أن يطالع فيه كثيرا، لأنه يزيل عنه هذا الإشكال حتى لا يتسرب الشك والريب إلى النفوس وإلى القلوب. وهذا الكتاب كثيرا ما أتكلم عليه، سماه دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إهام الاضطراب. وش معنى إهام الاضطراب؟ يعني أن يتوهم الإنسان الاضطراب في النصوص، أن النصوص أو بعض النصوص مختلفة. لأن بعض الناس مثلا أعطى مثال، قال الله سبحانه وتعالى يقول في آية أن وجوه الكفار يوم القيامة مسودة، سوداء سوداء وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. في آية أخرى يقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، مرة يقول وجوههم زرقاء ومرة يقول وجوههم مسودة. قال العلماء هنا ليس هناك اضطراب وليس هناك تناقض، قالوا لأن شدة السواد لما يكون شديدا يصير مائلا إلى الزرقاء. ولهذا احنا عندنا الآن هذا اللي اسمهم توارق، هم الناس يسمهم يعني البشرة تحهم هي زرقاء، لكن هم في الأصل يعني السواد، شدة السواد يميل إلى الزرق، فهم لما كانت وجوههم مسودة وهذا هو الأصل فيهم، لكن لما كانت شديدة السواد لما كانوا عليه من الكفر، لأن الكفر والشرك هذا كله ظلام، والظلام هو أسود، فهو أسود حالك، فلما كثر سوادهم واشتد سوادهم صار أميل إلى الأزرق. فأن تخبر عنهم بأن وجوههم سوداء أو وجوههم زرقاء يعني نفس الأمر نفس الشيء، إذن فلا تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى أبدا. ولهذا هنا يمكن أن نقول كيف نجمع بين الوفاة المضافة إلى الله، الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس، وفي آية يقول يتوفاكم ملك الموت. قال العلماء الوفاة المضافة إلى الله باعتبار أنها بأمره، باعتبار أن الوفاة هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره. نعطيكم مثال، يجي يقول لك مثلا الملك هزم جيش العدو. هل الملك هو الذي هزم الجيش العدو يعني قتل بنفسه؟ لا، الملك هزم جيش العدو يعني لأنه هو الذي أمر الجيش، وهو الذي خطط لهذا الجيش، وهو الذي اشترى له السلاح. فالذي قام بالعمل من؟ هم الجنود. لكن لولا أمر الملك ما قتل هؤلاء الجنود، وما حققوا النصر. ولهذا يقولون كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقولون عمرو بن العاص رحمه الله بنى مدينة الفسطاط، أو يسمونها الفسطاط، مدينة في مصر بناها عمرو بن العاص. هل معنى أنه بناها عمرو بن العاص أنه هو الذي بناها وحده؟ مدينة فيها قصور وبيوت وأسواق، بناها يعني أمر ببنائها، لأنه كان واليا من قبل عمر بن الخطاب في مصر، فبنى مدينة الفسطاط. فيقال أن الفسطاط بناها عمرو بن العاص، بناها بأمره. ولهذا إذا قلنا الله يتوفى الأنفس يعني يتوفاه بأمر الله عز وجل. أما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا مع الآية قل يتوفاكم ملك الموت، هنا عندنا آيتان، آية فيها أن الملائكة هي التي تقبض الأرواح، وآية أن ملك الموت وحده الذي يقبض الأرواح. إذن نقول في الآية الأولى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، توفته رسولنا يعني الملائكة. قال هنا يجاب على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، إما أن يقال توفته رسولنا، فالرسل هنا المقصود به ملك الموت، لأن مراد به الجنس، لأن ملك الموت هو من الملائكة يعني من جنس الملائكة، لأن الملائكة الله سبحانه وتعالى سماهم رسل، لأن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا من البشر إلى البشر، وبعث رسلا من الملائكة، فالملائكة فيهم رسل لأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم. فقولنا هنا توفته رسلنا بمعنى توفاهم ملك الموت، إذن هذا لا يعارض مع قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. هذا جواب أول. والجواب الثاني، يمكن أن يقال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن ملك الموت لما يأتي إلى المحتضر، هذه عقيدتنا احنا، الإنسان كيف يموت؟ يأتي ملك الموت يأمر الروح بأن تخرج، يأمر الروح بأن تخرج، لأن الله عز وجل هو الذي يرسله، فهذه الروح تستسلم وتخرج فيقبضها ملك الموت، ثم ملك الموت يسلمها إلى الملائكة، لأن هناك ملائكة تجيء من عند الله سبحانه وتعالى تحمل الحنوط وتحمل الكفن. فإذا كانت هذه النفس وهذه الروح روح المؤمن التقية الطاهرة المطمئنة، فيضع ملك الموت هذه الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتأخذه الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من أهل النار والعياذ بالله ومن أهل الشقاء والتعاسة، تأخذه ملائكة العذاب تضعه في كفن وحنوط، فيذهب به إلى نار جهنم. فيكون هنا أن الذي يقبض الروح هو ملك الموت، والذي يصعد بهذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى أو يضعها حيث يأمر الله سبحانه وتعالى هم الملائكة. فلا يكون هناك تعارض بين الوفاة المضافة إلى الله أو الوفاة المضافة إلى الملائكة أو الوفاة المضافة إلى ملك الموت. لكن قد يسأل سائل يقول ملك الموت هذا واحد ملك، والناس يموتون في لحظة واحدة، فكيف يمكن أن يقبض ملك الموت نفوس البشر في لحظة واحدة؟ نقول هذا باعتبار الجهد البشري، باعتبار ما عليه البشر لا يمكن، لأن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ما يقدرش إنسان يتكلم مع عشرة من الناس ولا يخدم عشر خدمات في وقت واحد، لا يمكن، لأن لابد أن ينصرف فكره إلى شيء واحد. لكن هذا باعتبار خلقة ابن آدم، القدرات التي جعلها الله عز وجل في ابن آدم. ونحن نعلم أن الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة عظيمة وقدرات كبيرة جدا. جبريل عليه السلام له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين الأفق، يعني شتو هذا السماء والأرض، جناح واحد يسد السماء والأرض. إذن انظروا إلى قوة هذا الملك العظيم وهو جبريل كما سماه الله عز وجل القوي الأمين. إذن ملك الموت أيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه القوة، حيث يمكن أن يقبض أرواح الناس حتى وإن كانت بالملايين في نفس اللحظة بالذات. قد يقول الإنسان كيف هو؟ قال العلم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض صفاتهم نخبر بهذه الصفة، لكن كيف يمكن أن نصل إلى حقيقة هذه الصفة التي هي في الملائكة؟ هذه لا نعلمها، هذا أمر موكول إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية هو عبارة عن آيات علامات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبض الأنفس، يتوفاها الوفاة التي لا ترجع إليها الروح إلى يوم البعث. هذا آية من آيات الله عز وجل. الآية الثانية أنه يقبض الأنفس حين منامها، عندما تنام، نوع من الوفاة الذي كما سماه العلماء الوفاة الصغرى، تبقى نفس التمييز لكن تعود إليها نفس الحياة. وهناك آية أخرى هو الإمساك، يعني هذه النفس قد يمسكها الله عز وجل فلا تعود وقد يرسلها. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الآيات التي هي العلامات، التي هي الدلائل، التي هي البراهين لقوم يتفكرون. الإنسان يتفكر في هذه الآية العظيمة، حياة الناس وموت الناس، آية عظيمة. لأن لو الآن في قدرة البشر، في قدرة البشر أن يمنعوا الموت عن أنفسهم لفعلوا، بل لو قيل أن هناك طبيب أو أنك مخترع وصل إلى مثلا إلى دواء، وهم في الحقيقة لا يمكن أن يدعوا هذا، لأنه ما وقع في حياة الناس منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر وإلى يوم يبعثون، أن قالوا أنه فيه إمكانية أن يكون هناك دواء ربما قد يقولون يطيل عمر الإنسان، يطيل عمره، وإن كنا نحن نعتقد كمسلمين أن الذي يطيل عمر الإنسان هو عمله الصالح، هو صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في الأعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تزيد في الأعمار، لا باعتبار أن المقدر على الإنسان مثلا أن يموت في 60 فإذا واصل رحمه يعيش إلى 70 أو إلى 80، ليس بهذا الاعتبار، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد قدر لهذا الإنسان أن يعيش 80 سنة بسبب أنه سيصل رحمه، فكان المقدر له أن يموت 70 سنة، لكن الله عز وجل أضاف له 10 سنوات بسبب علمه أنه سيصل رحمه، لكن كل شيء مقدر. ولهذا الآن لا يمكن أن يقال أنه يوجد مثلا دواء، أو يفكر الناس في مثلا دواء يعطل يزيدون فيه في عمر الإنسان، وهذا لو وجد لاشتراه الأغنياء بما يملكون، لأنه لا يوجد من يحب الموت، لأن الموت مكروه، تكرهه النفوس. ولهذا لا يمكن أن يفكروا الآن في أن مثلا يجدوا دواء يعطل الموت، لأن هذا الأمر ليس له، لأن الأمر هذا أمر الروح، ليس للناس أن يحدثوا فيه شيئا أو أن يتحكموا فيه أبدا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر ربي. ولهذا الآن هذه ما يسمونها مشكلة الروح والنفس الإنسانية ليس للعلماء الآن فيها إلا كلام، إلا كلام هو من جنس ما يتحدث به الناس، لا يمكن أن يضعوا فيه مثلا أسس علمية حتى يعرفوا حقيقة وكون هذه النفس البشرية، لأن هذا عالم غائب عنهم لا يمكن أن يتحكموا فيه. ولهذا نحن لما نتفكر ونجد أن هذه الآية آية عظيمة، كون الإنسان يحيا بقدر الله عز وجل، وسيأتي اليوم الذي يفارق به هذه الحياة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى تجعله يؤمن بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي دار عمل. أما الحياة الحقيقية والحياة الباقية والحياة الأبدية الصرمدية فليست في هذه الدنيا، وإنما هي في الآخرة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يعملون فكرهم، لأن الله سبحانه وتعالى وهب للإنسان هذا العقل، ولابد أن يفكر الإنسان، يعني يعمل فكره كرا وراجعا ويمينا وشمالا، يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والتفكر ضده الغفلة، الإنسان يكون غافلا يتفكر، لكن يتفكر في آيات الله عز وجل. ولهذا نحن مأمورون أن نتفكر في هذه الآيات، في هذه العلامات التي نصبها الله عز وجل في الكون. نتفكر أيضا في معاني أسمائه تعالى وصفاته وأفعاله، هذه نتفكر فيها. الذي لا يجوز أن نتفكر فيه أو أن نفكر فيه هي ذات الله. ولهذا جاء في الحديث بعضهم من يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن حاتم في التفسير، أنه جاء تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. والحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح، تفكروا في آلاء الله، تفكروا في نعم الله، تتفكر في آيات الله عز وجل، هذا يقودك إلى الإيمان، بل يقوي الإيمان ويزيد في الإيمان. لكن لا تتفكر في ذات الله، ذات الله يعني لا تتفكر في كنه الصفات، في حقيقة الصفات، هذا الأمر ليس لك، لا يمكن أن تتفكر في ذات الله عز وجل، لكن أن تتفكر في نعم الله، تتفكر في خلق الله، هذا نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح عباده الذين يتفكرون في آياته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فقد جاء مدح الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يتفكرون في آياته. ومن الآيات التي يتفكرون فيها هذه النفس التي هي الآن في بدن الإنسان، تجعله يحس ويشعر ويسمع ويتكلم، ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزعها منه أو أن يقبض روحه صار كالجثة الهامدة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تشعر ولا تحس وكأن شيء. هذه آية عظيمة، آية عظيمة. ولهذا الإنسان يتفكر مثلا في هؤلاء الخلق، في هؤلاء الناس الذين تكبروا وتجبروا وكان لهم الخدم وكان لهم الحشم وكانت لهم الأموال الطائلة وكانوا في مملكة كما يقولون لا تغيب الشمس عن أراضيها، كل شيء عنده ما يشتهي يجده، ثم هو في الآخر يصبح في خبر كان، يصبح في خبر كان، لا حشم ولا خدم وربما لا يذكر اسمه أصلا ولا يبقى من نسله ما يذكر به، أفناهم الله سبحانه وتعالى كما أفنى الجبابرة وكما أفنى الطغاة. هذه كلها آية من آيات الله تبارك وتعالى، وجب على أهل الإيمان أن يتفكروا في مثل هذه الآيات العظيمة، لأنها تقودهم إلى الإيمان سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته تعالى وبقدرته سبحانه وتعالى وبجليل وكمال صفاته وأسمائه التي تسمى بها. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.